بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الباب الثالث وعنوانه العلمانية في الحياة الأوروبية. قسمه المؤلف حفظه الله إلى ستة فصول. الفصل الأول في علمانية الحكم، الفصل الثاني في علمانية الاقتصاد، الفصل الثالث في علمانية العلم، والرابع في علمانية الاجتماع والأخلاق، الخامس في علمانية الأدب والفن، والفصل السادس بعنوان ماذا بقي للدين. في الواقع هذا الباب ويؤكد الفكرة المحورية التي تكلمنا عليها في بداية الكلام على العلمانية، بأنه الناس يعيشون في مجتمعات، والمجتمعات تحتاج إلى نظم، نظم حكم بمعنى طريقة لاختيار الحاكم ثم طريقة لإدارته للبلاد، يحتاجون إلى نظم اقتصاد، نظم اجتماع، نظم تعليم، نظم إعلام، بغض النظر عن المسميات. فلا بد لكل مجتمع من مصدر يأخذ منه نظمه. جربت أوروبا في تاريخها قديما أن تأخذ نظمها من آراء الفلاسفة، ثم جربت أن تأخذه من الدين النصراني المبدل، فوجدت أن هذا الدين المبدل قد أضرها ضررا بالغا، فقررت أن تعود إلى آراء الفلاسفة، وسمت هذه العودة إلى آراء الفلاسفة بأنها اللادينية أو الدنيوية التي تترجم لنا بالعلماني. إذن العلمانية تمنع من استمداد نظم الحياة من الدين. العلمانية هي فصل الدين عن الحياة. كما أن كلمة العلمانية نفسها بدل ما تترجم المصطلح الأجنبي الذي المصطلح الإنجليزي الذي وضع على هذه الفكرة، عندما ترجم بدل أن يترجم إلى اللادينية وهي الترجمة الدقيقة، ترجم إلى العلمانية لكي يمر. فإذا العلمانية، هذه العلمانية كانت ترجمتها الدقيقة، بدل ما يقال عنها علمانية، هذه الفكرة كان اسمها الدقيق اللاديني. والتعريف المختصر بها هي فصل الدين عن الحياة. فكما من جهة سموها العلمانية، عندما جاءوا يشرحونها في عبارة وجيزة قالوا فصل الدين عن السياسة، ولأن كلمة سياسة كلمة لها ظلال قابلة لأن يتبرأ الناس منها. كلمة سياسة، فلما يقال فصل الدين عن السياسة يقال هذا تنزيه للدين، طبعا فعلا الدين ينزه أن تقوده السياسة، ولكن ليس بفصله عنها، ولكن بجعله قائدا للسياسة. أما فصله عنها فعدوان على الدين، على الدين الإسلامي على الأقل، كما بينا من قبل أن بعض الأديان لديها قابلية للعلمنة، في داخلها نصوص تقول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لكن الإسلام كتابه المقدس، كتابه الذي الشرط من لا يمكن أن يصح إسلام أحد إلا بالإيمان به حرفا حرفا، فيه طائفة كبيرة من الأحكام في الحدود، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في كتابة الديون وطرقها إلى غير ذلك. ولذلك كنا ذكرنا في مرة سابقة أن بعض العلمانيين يريد أن يجمل نفسه، بدل ما يبقى مصادم للدين ورافض لتشريعاته، يحاول أن يبتدي ثوب بدعة، هي بدعة ولكنها أخف من بدعتي، وهي بدعة القرآنيين. يقول أنتم تقولون كذا وهو وارد في السنة، والسنة غير ثابتة. لو إن الرجل الذي يناظرك بالفعل هذه هي بدعته، يستأهل أن تناقشه في مسألة حجية السنة ولزوم. ولكن إذا كنت تعرف حقيقة أمره أنه علماني، يمكن من باب التنزل في المناقشة نقول له أقر لنا بالأحكام التي في القرآن، وأقر بمرجعية القرآن والأحكام التي فيه، وادعو إلى تطبيقها في الناس، لكي نتأكد أن مشكلتك هي أنك تتشكك في ثبوت السنة، ثم نناظرك فيه. وأما أن تكون حقيقة دعوتك أنك رجل علماني وتتستر بستار القرآن، لأن القرآن البدع بعضها أغلظ من بعض. فإذا نقول أن الدين، دين المسلمين لا يقبل التعايش مع العلمانية. العلمانية فصل الدين عن الحياة، عندما ترجموها فصل الدين عن السياسة لكي تمر أيضا، أو عندما شرحوها يعني ترجموها بالعلمانية نسبة إلى العلم زورا وبهتانا، ثم فسروها بأنها فصل الدين عن السياسة وليس فصل الدين عن الحياة. لكن عند التأمل ما هي السياسة؟ كلمة السياسة صارت الآن كأنها يعني مخيفة، وحتى الناس عندما يتمازحون ويريد أحدهم أن يعبر عن موضوع ما أنه لا يريد الخوض فيه، يقول لا أريد أن أخوض في السياسة. السياسة لغة، لغة من ساسة يسوس، أي يقود. إذن هناك الإجراءات التربوية التي تقوم بها الأم مع الطفل الرضيع أو مع الصبي الصغير تسمى سياسة تربوية. أي إجراء يقوم به قائد مع مقود يسمى سياسة. وسياسة الدول على وجه الخصوص أيضا تتكلم في طريقة إدارة حكم البلاد داخليا وخارجيا. فإذا في النهاية السياسة سوف تقسم إلى نظام حكم، طريقة اختيار حاكم، إلى سياسة اقتصادية، سياسة اجتماعية، سياسة تعليمية، سياسة إعلامية، نظام ما، طريقة في إدارة الشؤون البلاد. إذن هي الحياة، لأن كما يعني دائما يحاول أن يروجه العلمانية نوعين، يقولوا علمانية متطرفة وعلمانية معتدلة، وهي كلها متطرفة بعض، ولكن بعضها أشد ظلما من بعض. في علمانية لا تريد للدين أن يوجد أصلا، تحارب أن إنسان يقول على نفسه أن دينه كذا بغض النظر أنه دين أو أنه يبقى له دور عباد. في علمانية بتقول لا، أنت خليك عقيدتك وعبادتك زي ما أنت وأخلاقك الشخصية، لكن عندما نتكلم عن نظم الحياة اللي هي السياسة، كيف ننظم المجتمع لا تذكر الدين. ديننا احنا ما ينفعش، الكلام ده متناقض. لما اقول لك خليك علماني مسلم نقول له ما ينفعش. ممكن تقول للنصراني خليك علماني نصراني، وارد، وبعضهم شايف انه ما ينفعش بعض، لكن عندنا جزما بالاحكام المفصله في القران لا يصح. طيب اذا كان العلمانيه فصل الدين عن الحياه، فمن اين نستمد نظم الحياه؟ العلمانيون ليس لديهم مصدر محدد تستمد منه نظم الحياة. يقولون التجارب البشرية، النتاج العقلي للبشرية، تراكم خبرات البشرية، وهو كما ترون إحالة على مجهول، يعني إحالة على شيء أنت لا تعرف. لما نقول تراكم خبرات البشرية، مثلا القذافي شايف أنه هو الوحيد اللي فاهم الديمقراطية في التاريخ، لأن فوفعوا يعني الديمقراطية أول ما عرفوها قالوا أنها حكم الشعب، احنا قلنا قبل كده، وكانت بتطبق في ظل عدد سكان قليل جدا، فالحاكم يخرج يجمعهم في ساحة البلد ويستشرهم. بعد كده بقى صعب جدا في كل شيء يستشير الناس. ده هنا مثلا في الديمقراطية في صورتها الأخيرة سموها الديمقراطية النيابية، الناس يختاروا نواب، والنواب دول هم اللي يستشاروا وهم اللي يحكموا. طب فين الشعب؟ النائب اللي اختير وحترميه 5 سنين بعيد عن من اختارهم، حيوفي باللي هم وكلوا فيه ولا مش حيوفي؟ بقى الحاجات الخطيرة جدا يبقى فيها استفتاء شعبي زي الدستور مثلا، وهو مجرد استفتاء، يعني مستحيل كان يخلي الشعب كله يشترك في اعداد الدستور، ولكن على الاقل بعد ما يوافق عليه في الظروف الطبيعيه بيبقى بيوافق عليه نواب الشعب اولا ويحوز على اغلبتهم، ثم يعرض على استفتاء شعب. طبعا بالمناسبه طبعا لعلكم اطلعتم على بيان الدعوه السلفيه الذي ينصح بالمشاركة في ويحث على المشاركة في الاستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية بنعم. ولعلي تناولت في عدة مرات مسألة ان كنا بنتناول القضايا السياسية بالمفهوم انا بشرحه ده دلوقتي، كنا بنتكلم على كل صور السياسات المخالفة للشرع، ولكن لم نكن نشارك في العملية السياسية، لأن هذه العملية كانت مشاركة الإسلاميين فيها بتتضمن تنازلات ومساومات ثم تزوير، ولا توجد كبير فائدة. الآن هل تغيرت الظروف؟ تغيرت. هل الظروف زال كل المشكلات والموانع التي كانت تمنعنا من المشاركة؟ القضية تبحث، ما زالت تبحث، ولكن القدر المقطوع به ان تعديلات الدستور تظل فيها استفتاء بالرقم القومي بدون بطاقة انتخابية، يؤمل ان يكون الاستفتاء بالذات على التعديلات الدستورية نزيه. لدينا مكسب كبير في تثبيت المادة الثانية واعتبارها حائزة على الرضا، وشرحنا كتير ان المادة التانية مش معناها ان الاسلام مطبق، ولكن غيابها معناها ان العلمانية المتوحشة المتطرفة تطبق. يعني دي جت في مرحلة من المراحل نتيجة جهاد الحركة الاسلامية قدرت تحط مادة في الدستور وتضغط في وقت من الاوقات تخلي ان لا تشرع قوانين، طالما ان مجلس الشعب مجلس سموه تشريعي، وده مسألة خطيرة عقديا، ولكن هذه المادة تخلي مجلس الشعب ما هوش تشريعي بالصفة الكفرية. والمادة ديت كان في خلاف في تفسيرها، لكن تفسير المحكمة الدستورية العليا لها سنة 96 بأنها تلزم المجلس التشريعي بألا يشرع شيء يخالف الشريعة تنفي عن مجلس الشعب صفة الكفرية. لا يعني قد يكون هناك تفصيل أكثر فيما بعد، ولكن بنقول أن تثبيت هذه المادة مكسب كبير جدا، وأنه في ظل ضعف الحركة الإسلامية في بعض الفترات وكان مطلوب تمرير قوانين توصيات مؤتمر السكان و كانت المادة دي هي الحائل، وباقي التعديلات بتصب في الجملة في تقليص الفساد وتقييد سلطة الحكام. الحكام في البلاد التي نعيش فيها يعني دورهم تنفيذي، لن نطبق عليهم قوانين الخلافة الإسلامية التي دورها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولكن نؤيد أي شيء يقلل الشر والفساد مع استمرار يعني دعوتنا إلى المنهج الإسلامي النقي. الليبراليين لديهم رغبة في عرقلة الاستفتاء، لديهم رغبة في التصويت بلا، لأنه يريدون أخذ فترة أكبر في إعادة صياغة المجتمع الذي هو أشبه الآن بالعجينة اللينة، وهم يعرفون أن هم اختاروا بيدافعوا عن الديمقراطية مع أنهم ليس لهم رصيد شعبي. والإسلاميين يقولون الإسلام واجب بذاته، ولكن إن كانوا بيضطرونا أو يقولوا لا ده حكم الأغلبية، أنت عدرتش تغير القاعدة ديت، أقول لهم طيب الأغلبية عايزة الإسلام، احنا ما أقرناش لهم بهذه القاعدة، ولكن هم طبقوها وبيطبقوها وحيفضلوا يطبقوها، ولو كان يبقى إذن احنا ممكن نقولهم المحصلة هتكون واحدة من في النهاية، ولكن احنا بيهمنا جدا يبقى الجانب العقدي قائم بان احنا الاسلام مش عرضة للاختبار ولا الاختيار، وحنفضل نقول كده سواء بقى سموا دوت تحايل على الديمقراطية او لم يسموه. هم لهم ان هم في النهاية بيقولوا الرأي الأغلبية خلاص احنا في هنحاول قدر الإمكان ان الأغلبية المسلمة تثبت كل شيء يقرب الى تطبيق الإسلام. فإذا مطلوب تكثيف الدعوة بين الناس والأقارب والجيران في المساجد لاستفتاء السبت القادم إن شاء الله، إلى أن احنا نخرج نقول نعم، في ظل أن الليبراليين عايزين يقولوا لا جماعة الإخوان بتحض الناس أنهم يطلعوا يقولوا نعم، احنا بنقول نعم. يعني كل اللو يعني كل الإسلاميين بيقولوا نعم لأنهم بسرعة عايزين يحافظوا على المادة التانية وعلى هيكل الدستور. المشكلة الفساد اللي فات ما كانش في الدستور. نعم الدستور عطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، لكن هو كانت الفساد ياريت حتى كانوا بيطبقوا القانون او الدستور او غيره. فالدستور اللي فات فيه قدر جيد من الاعتراف بالهوية الاسلامية والعربية، احنا عايزين نعليها والليبراليين عايزين يقللوها او ينفوها خالص. والقياس الموازين القوى بيقول تثبيت هذه التعديلات هيساعد على تثبيت الروح العامة لهذا الدستور حتى لو عملوا دستور جديد. فإذا الخلاصة احنا عايزين نقول نعم للتعديلات الدستورية، ونحشد الناس ونعرف الناس ان نعم مش عشان رئيس راح ورئيس جه، ولا لا في حرب اعلى من كده بعد يعني سقوط الرئيس السابق وجزء كبير من النظام، ففي درجة من درجات المرونة في إعادة تشكيل شكل الدولة، والإسلاميين بفضل الله تبارك وتعالى موجود يعني عددهم أكتر بكتير جدا من الليبراليين. لو اعتبرنا الإسلاميين أصحاب دعوة والليبراليين وغيرهم أصحاب دعوة مضادة، عموم الناس بطبيعتهم بس احنا نشرح لهم، بس يعني احنا مش محتاجين نبذل مجهود كبير في نقنعهم بالإسلام، هم مسلمين، بس نعرفهم ان الليبراليين اللي بتكلموا على الإسلام عايزين يعملوا ايه في الإسلام، او نكلمهم ان الاختيارات اللي ممكن اختارتها الصحوة ومع إدراكها لأبعاد المعركة. طيب ده كان استطراد، بنرجع بسرعة نتكلم. بقول اللي مثلا كنا بنقول ان العلمانية قالت بلاش الدين، طب ترجع لفين؟ قال لتراكم خبرات البشر. تبدي مثال ان الديمقراطية كانت شعبية وبعدين بقت نيابية، مع ان الاشياء الخطيرة جدا بيرجعوا يخلوها شعبية، بس مش كتبادل اراء كاستفتاء، يعني بعد ما الحاجات النيابية النواب اغلبتهم يوافقوا على حاجة معينة في بعض مثلا تعديل الدستور او المعاهدات الدولية او نحو ذلك بتطرح للاستفتاء. القذافي وجهة نظره انه يفضل على الديمقراطية الشعبية، فهو بينزل بنفسه وبعدين لما لقى الناس عايزين يعملوا ثورة راح خارج معه، فخلاص هو لقى الناس عايزين يعملوا ثورة فخرج معاهم، وبقى طبعا من مش يعني ما لا يليق بهم بعد ما عمل لهم الثورة اللي هم عايزينها انهم يستمروا في الثورة. لما استمروا فيها ضربهم بالطيارات والدبابات. دي وجهة نظر سياسية، يعني تراكم الخبرات السياسية. يعني طبعا قد يكون هذا نوع من المزاح يعني، ولكن انا الكلام الجاد اللي بنقوله ان العلمانية لما قالت بلاش الدين واحالت على تراكم الخبرات البشرية احالت على مجهول بالفعل، وبالتالي بعد بزوغ العلمانية نشأ في حضن العلمانية الحنين الى الفلسفات اليونانية القديمة، وبالتالي ارتبطت العلمانية بالديمقراطية، وارتبطت العلمانية بالليبرالية في الاقتصاد، وهي الاختيارات التي كانت اكثر رواجا في اوروبا الغربية. ومع هذا مع ظهر مع العلمانية الشيوعية، وهي اختيار نظام حكم شمولي مش ديمقراطي، واختيار نظام اقتصاد شيوعي او اشتراكي، اختيارات اخرى تماما، وكل هذا كان خارج من تحت مظلة العلمانية. وطبعا تجد دايما الظلم، يعني الظلم دركات ايضا، يعني في تفاوت، ادوس تلاقي في حزمة اختيارات كده. العلمانية اللي بيسموها ضد الدين اللي هي الالحاد ومحاربة الدين ياخدوا معاها نظام الحكم الشمولي، وياخدوا معاها نظام الاقتصاد الاشتراكي او الشيوعي، كانت دي حزمة اختارتها اوروبا الشرقية. ويعني طبعا نظام الحكم الشمولي كان بيتاخد منه القهر والاستبداد واستخدام ادوات التعذيب وغير ذلك. طبعا مصر قعدت فترة مرتبطة بالمدرسة الشرقية، ولما جت غيرت الاقتصاد والسياسة للمدرسة الغربية غيرت كل حاجة ما عدا مدرسة القهر، فضلت شرقية. وده يعني فعلا كان بالاعتراف ان دي ما اتغيرتش، وكان تقريبا ما فيش امل انها تتغير، او كانت في مشاريع لتغييرها لكن كانت دايما بتفشل. دي حزمة اختيارات في المدرسة الشرقية في اوروبا الشرقية، بيميل عليها الدموية والعنف والقهر، فبمقدار بعدها عن الدين فاختارت أسوأ الاختيارات في العلمانية، مع أن كل العلمانية سيئة وهي المصادمة للدين ومحاربة الدين، فاختارت في نظام الحكم تأليه الفرد. ما هي الدكتاتورية ده نوع من ذلك، واختارت في الاقتصاد كلها أنظمة شمولية. يعني إذا كنا بنتكلم على يعني مناهج الحياة، فنقدر نقول أو لو حبينا نتكلم بالذات على بلاد المسلمين، فإما أن تكون بتنادي بمرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر يستمد منه نظم الحياة، أو البديل الثاني العلمانية، هما بديلين. والعلمانية تحتها زي كده الإيمان والكفر، يعني أنت بتقول الإيمان والكفر، والكفر تحته مذاهب شتى، ما هو إما أنه يأخذ العقيدة الصحيحة وإما ألا يأخذ، ألا يأخذ. فالعلمانية إذا لم تأخذ الشريعة الإسلامية ولم تعتبر الدين كمصدر للتشريع، تحت منها هتلاقي الدكتاتورية والديمقراطية والاختيارات اللي بينهم، زي الدكتاتورية العادلة، وإذا حبيت يعني تعتبر نظام الجماهيرية نظام أهو واحد من الأنظمة موجود. اللي هتيجي في الاقتصاد تلاقي الشيوعية والليبرالية وغير ذلك. كل هذه الاختيارات لماذا وجدت؟ وجدت أو كيف يمكن تبريرها والدعوة إليها ابتداء عندما يقول فصل الدين عن الحياة، فتقول له ومن كيف سأنظم المجال الفلاني، فيقول لك طب ده نظام عندنا خبرات أو أراء فلاسفة بتقول كذا أو كذا أو كذا. وبالتالي هذا الباب يعني يمكن اعتباره كأنه كتاب في المذاهب الفكرية المعاصرة وليس في العلمانية فقط، لأن العلمانية تعتبر هي الفكرة الأم التي تغطي الاختيار الثلاثة. طبعا أيضا عندنا في بلاد المسلمين سوف يعني ابتلينا بأنه إذا كان الخيار اشتراكي مثلا، يوجد من يحاول أن يزعم من الاشتراكية من الإسلام، يبقى بيحاول يصل إلى الاشتراكية ليس عن طريق العلمانية ولكن عن طريق الإسلام. طبعا بيحصل أنواع من التحريف والتبديل للإسلام، زي ما بعد كده قال لك الرأسمالية من الإسلام، نفس الخطورة بالضبط لما بيقولوا لنا الديمقراطية من الإسلام، نفس خطورة تحريف الدين. يعني نفتكر كده وكم الكتب اللي اتكتبت عن اشتراكية الإسلام وأين هي الآن، ويعني كيف سمح أصحابه لأنفسهم أن يحرفوا الدين على هذا النحو. لا، فنحذر من أن احنا ناخد أي فكرة غربية ونلصقها بالإسلام، نقول حتى لو فيها حق على قدر ما وافقت الإسلام. الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، فأين هي من إن الحكم إلا لله؟ البعض يقول طب الديمقراطية دي حاجة كويسة، يعني ما يجي الناس في عمادة الكليات، مجلس الكلية يختار بالأغلبية، يجي داخل كل قسم مجلس القسم يختار بالأغلبية. يا أخوانا آلية ترجيح رأي الأغلبية كآلية للترجيح ليست هي الديمقراطية وليست هي الشورى. الشورى أعم من ذلك، دي إحدى صور الترجيح. يعني الشورى إن إحنا نشاور لما يحصل خلاف هنرجح إزاي، خلاص إحنا في مركب واحد، خد بقى في أسرة واحدة، في مسجد واحد، في كلية واحدة، في جامعة واحدة، في بيت واحد، في بلد واحد، يعني أي مجموعة بينهم اهتمام مشترك وعايزين ياخدوا قرار موحد، لابد من إجراء شورى. أولا احنا بالنسبة للإسلام بنقول القضايا اللي فيها حكم شرعي خلاص لا مجال فيها للتشاور، الكلام ده مش موجود في الديمقراطية. تقول مش مشكلة أضيفها، ما بقتش الديمقراطية، والكلام ده مش كلامنا لوحدينا. يعني استاذ وجدي غنيم يعني احد الرموز لجماعة الاخوان في المرحلة الاخرانية اخذ موقف حاد جدا من الديمقراطية، وتبريره ان انتوا لما تضيفوا اليها قيود ما بقتش هي الديمقراطية. وده فعلا، لان هنا انت عندك حاجة علم، ما ينفعش. انت ممكن لو مصطلح لسه هش او لين او غير مستقر تعرف. وبعدين الدنيا ما دقتش انك تستخدم نفس المصطلح للناس، لكن تيجي المصطلح في غاية الوضوح وبعدين تشيل منه اهم جزء فيه. يعني يا ريت حتى شلت ايه جزء كمالي. هتقول مثلا ان يعني في حاجة في الدنيا دلوقتي اسمها سيارة، ما تجيش انت تقوم مثلا عامل كابينة مثلا على شكل عربية، شلت منها الموتور وشلت منها العربيات بس لها باب بطريقة معينة، تقول دي بقى هي السيارة عشان بس انا شلت منها الموتور وشلت منها لكن لو انت يعني عدلت تعديل طفيف، خليتها من غير سقف، مش عارف كذا، يعني انت ممكن تقول سيارة بتصميم خاص، لكن ما تشيلش منها اهم مقوماتها وتقول اصلا انا حضف لها قيد يخليها ديمقراطية بما لا يتعارض معها. لان الديمقراطية دي جزء من نظرية كبيرة جدا اسمها نظرية السيادة. مين اللي له السيادة؟ مين اللي يشرع؟ مين اللي هو المصدر المطلق للسلطات؟ فالديمقراطية بتكرس ان الشعب هو مصدر جميع السلطات وليست حتى مجرد آلية في تشريع القوانين، ده هي اعمق من كده، ولا هي آلية في الاختيار. لان البعض احيانا يركز على جزئية، واحنا بتجري على ألسنتنا احيانا لما نيجي مثلا يعني حتى مجموعة اخوة في رحلة مع بعض وياخدوا الاراء، يقول لك لا خليها ديمقراطية بقى، جرت على ألسنتنا. لكن ما ينفعش حتى وانت تيجي تتكلم في افكار ومبادئ ومناهج وكلام سوف يسجل وينقل للاجيال، الاسلاميين في سنة كذا في كانوا بيقبلوا بالديمقراطية. طب ما هي الديمقراطية؟ لك اعرفها من كتب الديمقراطيين. الديمقراطية ليست مجرد آلية للاختيار، والشورى انك بتاخد الاراء. الشورى في الاسلام مقيدة بخيرين مهمين جدا، فيما لا يخالف الشرع، والامر الثاني فاسألوا اهل الذكر. يبقى ما تشاورش حد في حاجة ما يفهمهاش، ما بقاش في مجلس جاهز دايما للمشارة، دعك من هذا. الامر الاخر الشورى، هل رأي الاغلبية يعني وسيلة مناسبة للترجيح؟ بنقول ايوة، رأي الاغلبية وسيلة مناسبة للترجيح عند تقارب الصفات. فمحدش يذكر الجزء المستحسن من الديمقراطية وجزء صغير جدا منها ويقول هي دي الديمقراطية. طب انتوا رافضينها ليه؟ الديمقراطية ليست مجرد آلية. استخدام الديمقراطية بقى كآلية لتطبيق الشرع والله اضطرار. لو بالفعل سنة دي الانتخابات هتبقى نزيه. انا هنقول للناس ان الحكم الا لله، والشعب ليس هو مصدر السلطات، وان كان ولكن لما هم قالوا لكم رأيكم كان المفروض تقولوا ليس لنا رأي بعد حكم الله. خلاص هي دي خليها، هو مش فاهم غير انك تقول نعم، قول نعم، لكن دي العقيدة اللي انت تقولها وتنقلها للأجيال، ده موضوع تاني. إذن العلمانية قالت نحت الدين جانبا وتركت الناس يرجعون في نظام الحكم، نظام الاقتصاد، نظام الاجتماع، في كل نظم الحياة إلى خبرات البشر. فناس اختاروا النموذج ده وناس اختاروا النموذج ده في نفس الساعة والتاريخ، عشان يجي بيقولك انتوا راجعين، لأن انتم بترجعوا لنماذج قديمة ولا تراعوا تطور التاريخ. طب احنا عند نفس النقطة التاريخية في نفس النقطة الزمنية ولقينا ناس عايزة الديمقراطية وناس عايزة الشمولية، ولقينا ناس عايزة الرأسمالية وناس عايزة الاشتراكية، وناس عايزة الحل اللي بين البنين. مش ده ما زال موجود إلى يومنا هذا؟ وبيرجعوا كام سنة لورا؟ مش 14 قرن بس، احنا بنرجع 14 قرن لمصدر مضمون نقي. فزي نهر انت راجع لمنبعه، عشان في النص كان فيه شوية شوائب فرحت للمنبع الصافي. فمش الرجوع، كلمة رجوع ليست مذمومة دائما، ولو كانت مذمومة يبقى هم أولى بها. جابوا لنا الديمقراطية باسمها اليوناني حتى ما ترجموش انجليزي، أو باسمه باسمها اليوناني زي ما هي، وكثير من هذه الأفكار كذلك كما ذكر. يبقى إذن هذا الباب يتكلم فيه المؤلف على معظم أو أشهر الأفكار المستمدة من أفكار الفلاسفة والساس، ليست مستمدة من الدين، من أي دين كان، والتي راجت في أوروبا أو في غيرها فترة من الفترات أو ما زالت تروج إلى يومنا هذا. ويقسمها لفصول حسب الموضوع. الفصل الأول: علمانية الحكم. يعني بيذكر مقدمة، يعني ده يعني بلا شك لابد، طالما بنتكلم على العلمانية في أوروبا لابد أن يكون بين كل صفحة وصفحة الكلام عن الطغيان الكنسي الذي كان السبب الرئيسي في انفجار العلمانية، ووضع الدولة التي سموها بالدولة الدينية قبل انفجار العلمانية، التي كان فيها الأحبار والرهبان يزعمون استمرار الوحي، أو كان يعني سرق منهم الحكام هذه النظرية فزعموا أنهم آلهة أو أبناء للآلهة أو مفوضون من الآلهة. هذه المقدمة فيها هذا تقريبا، إلى أن انتهى إلى تلخيص نظريات الحكم التي كانت شائعة في هذه النظريات الثلاث، يعني بالإضافة إلى فكرة الكنيسة، لأن طبعا الآن كان قبل الثورة الفرنسية تصور الكنسي لنظام الحكم على أنه دولة دينية فيها حكم إلهي، بمعنى أن الحاكم هو ظل الله في الأرض والعياذ بالله، وهذا اللي ما زلنا إلى الآن البعض مصر أنه هو يعرف الكلام ده حتى في الإسلام وبينا خطأه. كان هناك نظريات أخرى قبل العصر النصراني في أوروبا أو أثناءه ظهرت بعض التصورات، هي دي اللي طافت على السطح بعد الثورة الفرنسية. أشهر نظريات الحكم الأخرى غير نظرية الدولة الدينية بالمفهوم الكنسي الغربي الذي أشرنا إليه كثيرا ثلاث نظريات: النظرية الخيالية، ونظرية العقد الاجتماعي، ونظرية الحق الإلهي، وهي يعني جزء من أو هي المكافئ لنظرية الدولة الدينية بس عند رجال الدين في صورتها عند الحكام. أولا النظرية الخيالية، يقول: عرفت هذه النظرية قديما في الفكر الإغريقي، حيث كان الفلاسفة يهربون من الواقع السيء إلى عالم الخيال الواسع، ويبنون من الأوهام والأحلام الجانحة مجتمعات مثالية أو مدنا فاضلة تتمتع بالوئام التام والإثار المتناهي والمساواة الكاملة في جو ملائكي حل. طبعا نظرية المدينة الفاضلة هذه من أسوأ النظريات أثرا على البشرية، بالضبط تماما كنظرية الرهبنة، بمعنى البعض كان احنا قلنا من أثار المدمرة للرهبانية أن عامة الناس تصوروا أن من أراد أن يكبح جماح شهوته فعليه بالرهبنة، من لم يترهبن فهو كائن شهواني لا لوم عليه فيما يفعل، قدامه بدلين إما الرهبانية وإما الانفلات الجنسي. وبعدين بعد فترة اكتشفوا ان الرهبنة جواها سعار جنسي، فبقى البديل الوحيد ايه؟ السعار. لذلك تجد الادبيات الموجودة الان في موضوع الحرية الجنسية بتقول في اختيارين، احدهما صادق مع نفسه فانه يريد ان يستمتع بلا قيد، والاخر بيزعم الترفع بينما في واقع الأمر هو أشد من الآخر انفلاتا، يبقى الحل المثالي أن الجميع بحرية وشفافية ووضوح يعلن أن الجنس بكل صوره سواء بين الرجل والمرأة أو بين الرجل والرجل أو بين المرأة والمرأة، سواء تحت مظلة الزواج أو غيره، شيء جميل ومباح ولا حرج طالما يتم بتراضي الطرفين. دي الفلسفة القائمة من تراكم الخبرات. ما الكلام إيه؟ العلمانية قالت بلاش الدين وإيه؟ أحالتنا على تراكم الخبرات. فجي فلسفة أدي تراكم خبراتهم في موضوع التعامل مع القضية الجنسية. كان عندهم اختيارين وشافوا كل واحد منهم وصل لفين. خبراتهم ما مرتش على إن هناك حل وسط من أن الشهوة الجنسية شهوة ليست دنيئة في ذاتها، ولكن لابد من تنظيمها بما يمنع من تحولها إلى سلاح فتاك يفتك بالمجتمع في السلم الاجتماعي ابتداء، ثم في أمراضه الجسدية ثانيا. هذا بلاء من الله جعله كنوع من التذكرة وتعجيل العقاب، إن الحياة الجنسية لو حصل فيها انفلات مباشرة بأسباب ظاهرة حتى، يعني هي ليست عقاب خفي بقدر ما خلق الله عز وجل في هذا الموضوع وجعل يعني كأن الشهوة الجنسية مرتبطة بأماكن المعرضة للتلوث ونحو ذلك، بحيث يبقى التحفظ مطلوب وإلا شاع الأمراض كما هو حاصل. النظرية الخيالية في السياسة أو في نظم الحكم بتقول لا، عايزين أخلاق، لو عرفتوا تجيبوا لنا ناس يرضى يدي بغير حساب ويرضى ما يزعلش لما حد ياخد منه ويرضى، نبقى نعمل لكم مجتمع يقوم على الأخلاق الحقيقية. وطالما أن المدينة الفاضلة لا وجود لها، لم توجد في التاريخ ولن توجد، يبقى البديل حط النظرية النفعية مثلا كمثال. فالنظرية النفعية لا ترى أن هناك مطلق في الأخلاق، لكن النفع، وممكن مجتمع يبقى نفعه أنه يبقى شغال على السياحة الجنسية في بلاد قانونها كده. قانونها بيقول أن حتى لو الناس مش مقومات البلاد دي هتشتغل على السياحة الجنسية، خلاص تشتغل، فده الأخلاق لا تمنعهم من ذلك. فإذا النظرية الخيالية هذه نظرية مدمرة جدا، ولم يعني هي مجرد طرف عقلي ولكن تصرف في العقل الباطن. ولذلك دايما الباحثون المسلمون في كتاباتهم عن خصائص التشريع الإسلامي دايما ركزوا على صفة الواقعية، خصصة الواقعية. ليه؟ أصل دايما احنا بنتكلم على المجتمع الإسلامي مجتمع أخلاق، مش انتم بتوع المدينة الفاضلة زائد، يعني دايما هتلاقي الناس مخها مبرمج زي ما حافظين مش فاهمين. انت بتقول دين، الدولة الدينية اللي هتيجي تقول لنا ده الحاكم هو الإله، واللي يجي الشيوخ يقول لنا احنا بنحكم باسم. طب اصبر، اسمع، افهم. طب انت مسلم، اقرا كتابك، اقرا القران، اقرا السنه وشوف ايه اللي بيقولوا. لا تيجي انت تقول الدوله تتكلم على اقامه المجتمع على نظام اخلاقي، مش دي المدينه الفاضله؟ طب يا عم لما تعملها بقى تعالى. ما هياش دي، لا ده فيه. طب ما في نفس الوقت انت اللي بتقول ان الحدود وحشيه، لما نيجي نتكلم على الاخلاق تقول ايه؟ انتوا بتوع المدينه الفاضله. نيجي نتكلم على الحدود تقول ده انتوا بتوع الوحشيه، بتوع شريعه الغاب. لا، هو مجموع الاثنين مع بعض يخليه يفهم دعوه الاسلام دعوه الى مدينه فاضله كان اساس نظري، مع وجود عقاب للي يخرج، لان معروف انه مش كل الناس هتطبق. وما هياش فاضله مفرطه في المثاليه، لا ده في حد ادنى مقبول، وقال له لا ما ما ما ما, ما تسيبش فلوسك لاي حد، بس في نفس الوقت انت ما تغشش، ما تكسبش فلوس من اي مصدر. فاذا وضع شيء قابل للتطبيق، قابل للتطبيق مع نزعات النفس. ما تبيع وتشتري، بيع واشتري، ادخل في علاقه نفعية لك ولكن ليست قائمة على غش الآخرين ولا ضرر الآخرين. لا تقامر، لأن الأمار معناها أحد الطرفين بعد ما بيخلصوا البيع والشراء، ده اشترى لها نصيب، خد ورقة النصيب في جيبه والتاني خد الفلوس، دي أوضح صورة قمار. لكن في صور كتير جدا في النهاية بتبقى نفس المحصلة، الاتنين انتهوا من التعامل اللي هما بيتعاملوه ولسه مستنيين نتيجة ما قضرية ستظهر. لما تظهر أحد الفريقين هيعتبر، أحد الطرفين سوف يعتبر رابح والآخر سوف يعتبر خسران. يقول له اعمل تعامل تقصد بيه نفع نفسك ولكن مع ضوابط ان نفع نفسك ما يضرش غيرك، ولو حتى برضاه، لا تخدعه ولا تغريبه مقامرة. ولو انت عايز تتصدق ده خير كبير، وكمان حتى الصدقة مش عشان تبقى انت انسان كويس، لا، ده الصدقة تنمي لك بها انهارا وقصورا ونخيلا في الجنة. فانت في النهاية الانسان مستفيد في كل تعامل، يعني الشرع بيقول له انت مستفيد دائما في اي تصرف، حتى التصرف اللي هو التورع المحض، ولكن مش ملزم ان انت لك يا اخي، زي احيانا البعض يحاول يحرك حد على ان يخرج صدقة فوق القدر الواجب، لا يجوز احراجه. تقول له يعني انت لو دفعت هتاخد بيه قد ايه في الجنة؟ حد يزهد في كده؟ انت مش من حقك، احنا قلنا ان الحكم الا لله، والله تبارك تعالى فرض عليه قدر ما ينفعش انت تزوده، الباقي المستحب اياك تنقله انت بأي صورة من الصور تنقل المستحب الواجب، رغب فيك ما شئت، ولكن احذر ان يكون في منطوق او مفهوم كلامك ما يؤدي الى ايجاب المستحب، لان هذا اخلال بقاعدة ان الحكم الا لله. يبقى اول نظرية كانت النظرية الخيالية، او يعني في سرد النظريات اللي كانت جنب الى جنب مع النظرية الكنسية، وهذه كما ذكرنا ناس بتعيش في الوهم، هل يمكن أن يوجد ويكتب قصة عن هذه الكائنات الخيالية ويبقى في الذاكرة والعقل الباطن للناس أن كل من يتكلم على الأخلاق يبقى ده بتاع المدينة الفاضلة؟ دايما بنحذر من خطورة الكرتون على الأطفال، وإن كان يعني هذه مشكلة معضلة فعلا عند الاباء ملهاش حل غير ان هو يقعد جنب ابنائه هم يتفرجوا على الكرتون يحذر من خطورته. المدينه الفاضله بتنتقل في قصص الاطفال في شكل ايه؟ فتاه فاضله مثاليه او فتى مثالي. يقوم الطفل يقعد، والطفل دايما بنقول اياك ان تظن ان الطفل لا يفهم، الفهم الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال أحيانا بيبقى أعلى من الذكاء الاجتماعي لدى الكبار. الطفل لا يستطيع أن يعبر عما فهم، وهذا لا يساوي أنه لم يفهم. يعني الطفل لما يقعد يتفرج على الكرتون ده يخرج في النهاية بمحصلة أن الكلام ده إيه؟ لا يوجد إلا في الكرتون، لأن هو مش شايف الكلام ده أمامه لا من أبي ولا من أمي ولا من أخي الأكبر اللي هو عمال يعطي عطاء بلا حدود ويظلم فلا يرد الإساءة إلا بالإحسان البالغ، ويبقى الدنيا ما فيهاش غير صورة الإساءة، كل اللي حواليه بيسيئوا إليه، فالدنيا ما فيهاش غير صورة المسيئين، والأعلى درجات الإحسان الله أعلم هي موجودة ولا لا. فيبقى خلاص هو عليه الاختيار، إما يبقى الشخص العمال يدي وعمال يظلم ويطرد من المدرسة ويفقد كذا، ما ده الصورة قالت له كده، صحيح في استحسان لصورة لكن هو لن يطقها، فتلقائيا هيختار الايه؟ الصورة التانية، انه لازم يكون شرس ومقاتل لاستنزاع حقه. لا يعني لازم حتى لو حد من الأطفال تتفرج على دي لازم يتقال له ان هذه الرواية او هذه القصة هذا الكرتون أغفل القسم الأكبر من الناس، إنه لو حصل له حماية تشريعية إن التشريع قال له خد حقك وما تظلمش، وحماية واقعية بتطبيق هذا التشريع إنه هيعيش في أمان وهيعيش في سلام اجتماعي مع نفسه من جوه شاعر انه انسان صالح وليس شرير، ومع الاخرين ليس عدوا للناس ولكن في ذات الوقت ليست لقمة سائغة له. النظرية الثانية من نظريات الحكم نظرية العقد الاجتماعي. نظرية العقد الاجتماعي نظرية بتحاول تفسر لماذا جارت السنة الكونية في الدنيا بأسرها ان لا بد من حاكم. حتى القبائل الصغيرة بيجعلوا رأس القبيلة حاكم، فده شيء لأن قالوا لأن الإنسان مدني بطبعه، إنسان لابد يعيش في مجتمعات، والمجتمعات لابد أنه هو يظهر فيها صور من صور التعاملات، وبالتالي تحتاج إلى سلطة تضبط. بعض الناس، بعض المفكرين مذكور يعني ريت الإخوة تقرأ الكلام بتفاصيله، بعض الفلاسفة افترض ان الاصل في الانسان عكس مسألة الانسان مدني بطبعه، قال الانسان ذئب بطبعه، يعني الاصل فيه انه يريد ان يعدو على من حوله، مش عايز يعيش في مجتمع، هو عايش في يعني هو مفروض عليه جيران لكن علاقته بهم كعلاقة الذئب بالغنم او كعلاقة القطعان المختلفة من الذئاب. ولما كانت الدنيا مستحيل تمشي كده فالناس اخترعوا سلطة قهرية اضطرارية تقهر هذه الذئاب لكي تعيش في درجة من درجات الوئام. الى يعني ان تطورت الفكرة، يقول على يد جان جاك روسو في ان العقد الاجتماعي يعني عقد بين المجتمع وبين السلطة، بان السلطة تحقق الأغراض الجماعية والأهداف الجماعية للجماعة. وطبعا هذا رجل ملحد أحد المتطرفين في معاداة الدين، فاعتبر أن الإنسان مدني بطبعه وأن العدوان طارئ عليه، وأحد أهم أسباب العدوان الدين، فقال بعد ما لما يزول الدين الناس بتبقى عايزة تعيش في نظام اجتماعي معين بتصوغ مطالب ما أيضا بتراكم ولا يلزم أن تكتب. وهذا هو الذي أوجد بعد ذلك فكرة وجود دساتير مكتوب الدستور، كأنه التطبيق لنظرية العقد الاجتماعي، بس عشان يبقى بدل ما هو كان عقد مفترض بين الأمة وبعضها من جهة، ويعني بين كل أفراد الأمة ثم بينها وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بعض القانونين اقترح أنه يكتب ويعتبر هذه الوثيقة الحاكمة لجميع الناس. طبعا في النظام الإسلامي احنا مش محتاجين لكده، بنكررتين، لأن احنا عندنا القرآن والسنة هما السلطة الحاكمة والتي يعني فيها كل ما يحتاج الناس، وفيها الثابت وفيها المتغير، فيها بيان ما هو الثابت وما يخضع، وبيان الأحكام وبيان كيف تنزل على الواقع، فالحكم ثابت والفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان، فإذا لسنا في حاجة إلى ذلك. أو واحد قال طب نصوغ أهم مبادئ الشريعة، لا بس ده في كتب بدون الحاجة إلى إنشاء دستور. بعض العلماء قال طب علم القواعد الفقهية، طلع القواعد الكبرى اللي قام عليها الإسلام يستفيد منها المجتهد وطالب العلم يفهم الفقه الإسلامي. هذه القواعد بعضها قواعد فقهية عامة للعبادات والمعاملات، وبعضها تخص المعاملات فقط، لو جربت ذلك تجدها أوفى بكثير من أن تسمى دستور القواعد الفقهية العامة الموجودة. ولكن بنرجع تاني بنقول هم هيعملوا دستور، والنظام ده نظام كأنه يعني صارم وقائم بالقصور الذاتي من ساعة ما أقاموا، من ساعة ما محمد علي أقام دولة مدنية في مصر، والنظام قائم على هذه الصورة. هل نحاول ان احنا نجعل هذا الدستور مستفاد من القرآن. والله يا ريت لو يكون كله مستفاد من قواعد الشريعة، او على الاقل منسجم معها، او على الاقل بيحصن الجانب التشريعي والتنفيذي من ان يتصادم معها. كل ده يعني اجراءات بديلة، ولكن في الاصل ان الامة مرجعيتها العليا هي الاسلام. نظرية العقد الاجتماعي هي نظرية، هي انجح نظرية وضعية في توصيف شكل العلاقة بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة. وبالتالي حتى تجد ناس كتير بتستعيرها بغض النظر عن تفاصيل القضية، ولكن هنا إن لأن هذه النظرية وصفت السلطة كوكيل، وهذا هو التوصيف الشرعي. احنا قلنا الأفكار الغربية هنلاقي فيها حق بمقدار ما توافق الشريعة. نظرية إن الإمام وكيل عن الأمة في تنفيذ أهدافها هي دي تماما الوظيفة الشرعية. لذلك دايما كنا بنستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عند تتبع نصوص كتاب السنة، مش هتلاقي خطاب موجه للخليفة للحاكم إلا في المواطن التي دلت على وجوب نصب الأئمة، ولكن الخطاب دائما موجه للأمة. والسارق والسارقة فاقطعوا، خطاب الجمع، والزانية والزاني فاجلدوا. إذا الخطاب للأمة لأن هذا هو الخطاب الأصيل، إن الأمة مكلفة، وإن من أهداف الأمة إنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من أهداف الأمة إنها تقوم بحقوق الفرائض والمساكين، من أهداف الأمة إقامة الحدود. كل دي متطلبات للأمة الإسلامية لكي تقوم لها قائمة، ولكي تبقى محققة أنها أمة إسلامية. ثم الإمام نائب عنها في تنفيذ هذه المهام. التجارب البشرية، تراكم التجارب البشرية أنشأت في توصيف العلاقة بين المجتمع والسلطة شيء قريب من هذا، بيسموه نظرية العقد الاجتماعي، وإن كان مرت بمراحل ولم تنضج بعد. يعني في مرحلة منها قالوا لا ده لأن الإنسان ذئب بطبعه، مرحلة منها قالوا لأن الإنسان مدني بطبعه، مرحلة منها قالوا طب احنا عشان نبعد الدين احنا بنقول لا. أو بالفعل لهذه النظرية هي أنجح النظريات في توصيف العلاقة بين الناس والسلطة، ولكنها لم تتعرض لآلية الاختيار السلطة، ولم تتعرض لكيف يحدد الأهداف العامة للأمة اللي السلطة مطلوب أنها تتحقق. في الواقع النظريات الحكم الأكثر تطورا وأبرزها الديمقراطية، الديمقراطية المعاصرة فيها درجة من درجات المزج بين الديمقراطية اليونانية القديمة وبين نظرية العقد الاجتماعي. فكأن نظرية العقد الاجتماعي ضمنت داخل الديمقراطية تضمينا، ونظرية العقد الاجتماعي تلتقي في إطارها العام مع النظرية الشرعية في أن الولايات العامة وكالة عن الأمة في تحقيق أهداف. لكن هنا الفرق أن الأهداف واضحة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك مجال لأن يذكر من أين تأتي ولا أين تستمر. النظرية الثالثة نظرية الحق الإلهي، وقد سبقت الإشارة إليها، أنها النسخة المدنية، لأن ساعات بيقولوا مدنية في الغرب عكس دينية، أو النسخة المدنية من الطغيان الكنسي المتمثل في ادعاء استمرار الوحي، وإن مجامعهم يحل فيها الروح القدس أو أنها تتكلم باسم الله أو نحو ذلك ادعاها الحكام أيضا، إما لأنهم أخذوها من رجال الدين. يعني الحاكم يقول طالما نال بركة ورجال الدين فأصبح بالتالي ظل الله في أرضه، وبعض الحكام في أزمنة لم يكن أو قبل، لأن نظرية الحق الإلهي قديمة أقدم من حتى وجود النصرانية في أوروبا، عندما كان الحاكم يدعي أنه هو الإله أو ابن الإله. ذلك العقيدة الفرعونية كانت موجودة في معظم الحكام، أن الحاكم يدعي أنه هو ابن الله، والدعاء الحاكم أن أمه يعني أن له أم بشرية لكن أبوه هو الله أيضا كثير جدا، وحتى التتار جنكيز خان كان بيدعي ذلك. فهناك صور كثيرة من أن يدعي الحكام أنهم من نسل الآله. الناس دلوقتي بتتكلم كثير على التقدم ونحو ذلك، مع أن التقدم الدنيوي لا يلزم منه طبعا التقدم العقلي. البعض يستشكل يقول يعني أنتوا الكفار يعني بتاخدوا منهم الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والمكبرات الصوت اللي انتوا بتلقوا فيها الدرس والحاسبات اللي بتعملوا بها المواقع على الانترنت جاية من عندهم، وكل ده مش عاجبكم عقائدهم يعني ولا افكارهم الفلسفية؟ يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اليابان الى الان بيعتقدوا هذه العقيدة في الامبراطور، انه مش مخلوق بشري عادي، بينه وبين الالهة نسب ما، لان القوم دول كانوا في يعني انحراف تام دينا ودنيا، عقائد في غاية التخلف ودنيا في غاية التخلف. وبعدين جاء من دعاهم الى ان يأخذوا باسباب النهضة الدنيوية. هل هذا الدين بالنسبة لهم معوق؟ هو دين سلبي تماما بالنسبة للحياة. والله عز وجل يعطي الدنيا للمؤمن والكافر، يعني في دين يعوق أصحابه كما ذكرنا عن الطغيان الكنسي ومحاربته للعلم، وهناك دين سلبي يعني صاحبه عند الله تبارك وتعالى يعني سيكون من الخاسرين، لكن في الدنيا هو لا يعوق عن دنيا ولا يساعد عليه. هذه كالأديان في دول شرق آسيا، أديان ليس لها أثر في الحياة سلبا ولا إيجابا، يستعيدون عنها، يضطروا يجيبوا أخلاق عامة يعتبروها لحفظ الشكل المجتمع ككل ويقدسوا هذه الأخلاق. دين الإسلام دين يعني دافع للحياة بما ينقحه من صفاء العقل، وبما يأمره من الأخذ بأسباب القوة، وبما يحققه من عدالة ومن نضج. لا يوجد دين على وجه الأرض يعمل على استقلال الشخصية مبكرا مثل دين الإسلام. يعني دائما مجتمعات المسلمين مجتمعات وإلى الآن يعني الباقية من التطبيق الإسلامي تجعل مجتمعات المسلمين مجتمعات ناضجة ويعني سريعة الإنتاج مع ما يوجد عندهم تخلف تقني أو نحو ذلك. لكن سن التكليف في الإسلام سن لا نظير له عند الأمم الأخرى، وكلمة التكليف الشرعي كلمة لها ثقل ولها ظلال ولها أثر في نضج الشخصية. دي أحد الحاجات اللي الغرب حريص جدا يكسرها عندنا، ان احنا نظل نعيش يعني نرفع سن الطفولة لسن كان سلفنا الصالح بيقودوا فيه جيوش ويفتحوا بلاد، مش أسامة بن زيد رضي الله عنه فقط، لغاية وقت قريب جدا محمد الفاتح. يعني الأمة فضلت وقت كبير جدا عندها سن 18 سنة، ده سن الانطلاق. وإذا كانت الناس كفاءتها تتفاوت، ليه تكتم النظام التعليمي في النظام التعليمي اللي عاشت عليه الأمة طول عمرها أشبه باللي الغرب عايز يعمله دلوقتي؟ خلص كورسات تاخد شهادتك، مش مهم انت سنك قد ايه. والإمام الشافعي والإمام أحمد خرجوا ازاي في نظام تعليمي موجود بنظام الكورسات ده؟ يعني ما هو كان انت تخلص القرآن تدخل على كتب الحديث، تخلص تدخل على كتب الفقه، تخلص تقعد تاخد عمود في المسجد جنب شيخك. كان الكلام ده بس احنا لا نحسن عرضه ولا نحسن حتى بيان انهم استفادوا منه. يعني مسألة ان انت لا تضع نظام تعليمي مرن لا يكبت الطاقات انه يقعد. ما هو تلاقي انسان ذكي جدا بيذاكر اسبوعين في السنه ويتفوق، بس هو ملزم يمشي مش يذاكر اسبوعين في السنه يجيب 50%، لا يعني بيذاكر ويتفوق وبعدين يتعود على الاسلوب ده. لما يجي يوصل لانه محتاج بقى يذاكر كل السنه، ممكن تلاقيه بدا يقولوا اه ده ذكي جدا بس خساره اتعود على اللعب. نظام التعليم ذلك تجد ان الكفاءات بقت قليله مع انها ما زالت يعني اكثر من البلاد الاخرى. نظام التعليم زمان بغض النظر ان موضوعه الرئيسي كان نظام العلوم الشرعيه، كان حتى العلوم الدنيويه كانت كده، كان نظام التعليم مرن بدرجه وفي صرامه ان ما ينفعش حد يقفز برضه، رغم ان ما كانش فيه وزارات ولا غيرها، في نظام تعليمي عام موجود ومؤهلات ما تطلعش مندي غير لما تدخل فيني وامتى تتخصص كمان. اللي احنا حتى احيانا دلوقتي في اوساط الصحوه الاسلاميه بتتعامل بطريقه فيها قدر من العشوائيه ان البعض يتخصص قبل ما ياخد العلوم الرئيسيه. لا، كان زمان ما فيش حاجه اسمها كده، ما يقدرش حد يروح يقعد في مجلس تحديث غير لما يكون واخد ما يلزمه وما يشترطه المحدثون في تلامذتهم انه يكون من تحصيل القرآن وللفقه وللعلوم الأساسية في دين الله تبارك وتعالى. فهذا يعني الإشارة لهذا النظام. نظرية يعني احنا بنختم النظريات التي ذكرها، نظرية الحق الإلهي كانت هي الصورة الأخرى لنظرية الطغيان الكنسي، وهذه النظرية كانت موجودة قديما جدا في الوثنيات القديمة. الجو الوثني أعان الحكام بالذات اللي له سلطان واسع والملوك اللي من أسر ترسخ حكمها أنهم يدعوا نسب ما مع الآلهة بحيث يظل حكمهم هو حكم الآلهة. وحتى في الفترة اللي كانت أوروبا فيها دخلت في النصرانية ظل كثير من الحكام يدعوا هذه النظرية. هذه نظريات تعتبر قديمة بعض الشيء، كانت موجودة قبل عصر أوروبا النصرانية أو بالتزامن معها، ربما ما عش منها بعد الثورة الفرنسية إلا نظرية العقد الاجتماعي بعد تهجينها من الديمقراطية القديمة لتبقى الديمقراطية الحديثة، تتكلم عن حكم الشعب وبتتكلم عن آلية اختيار الحاكم بطريقة ديمقراطية، وبتتكلم عن الحاكم لما يحكم هيحكم بعقد اجتماعي سواء مكتوب على هيئة الدستور أو مفترض بالرجوع إلى المبادئ العامة للأمة. فإذا هذه النظرية عاشت في كنف النظرية الديمقراطية، ده اللي احنا هنتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في الكلام على أنظمة الحكم الحديثة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.